يا الله. فأنا تؤفكون. نعم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع Gracias. إنما يأتي

والله الذي والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا كذلك النشور

الله الله الله الله الله

والله هو الغني الحميد. يا Mm-hmm.